وخير القول كلمة حق، في ناس نقى فيهم نشامى جعلي أفداهم، نشامى ما يبون الثبات، لو أجمع كل شعر المدح يبطي ما يوفيهم، لأنهم أولياء الله وأهل الأجسام الطاعة. وخير القول كلمة حق، في ناس نقى فيهم نشامى جعلي أفداهم، نشامى ما يبون الثبات، لو أجمع كل شعر المدح يبطي ما يوفيهم، لأنهم أولياء الله وأهل الأجسام الطاعة. أقدرهم أقدرهم من أولهم لتاليهم، مكانتهم على راسي وفي قلبي وجوه الذات، أبمدحهم ويا فخر القصايد في طواريهم طرولي، قلت عز الله هذي أمرك الساعة. خير القول كلمة حق، في ناس نقى فيهم نشامى جعلي أفداهم، نشامى ما يبون الثبات، لو أجمع كل شعر المدح يبطي ما يوفيهم، لأنهم أولياء الله وأهل الأجسام الطاعة. رجال الأمر بالمعروف ألا يا حي طاريهم، رجال النهي عن منكر ولو ما من صلاحيات، رجال أنعم وأكرم ويا مصعب مراقيهم، هم أهل العز والفزعات إلى من جت للفزعات. رجال الحي أهل الحق والعدل بمباديهم، وانا معهم بحزم وعزم للصولات والجولات، أوالي اللي يواليهم وعد اللي يعاديهم، ودافع عنهم بخلاص إذا لحقتهم القضاء. أشوف اليوم بعض الناس صارت ما تدانيهم، عسى اللي يكره أهل الدين ما تهنى لها العيشات، عسى اللي ما يبي الهيئات وده بس يلغيهم، يخاوي المرض حتى يجي له هدم اللذات. وخير القول كلمة حق، في ناس نقى فيهم نشامى جعلي أفداهم، نشامى ما يبون الثبات، لو أجمع كل شعر المدح يبطي ما يوفيهم، لأنهم أولياء الله وأهل الأجسام الطاعة.